وجاء به الحديث النص اسألوا له التثبيت. والفائدة من زيارة القبور نفع الأموات بالدعاء لهم. ما تقصد بذلك أن هذه البقعة أفضل من غيرها من أجل الدعاء أو من أجل العبادة، أن تدعو لهذا الميت على وجه الخصوص، هذا يختلف. تسمى مقبرة هي، ولو لم يكن فيها إلا قبر واحد. استقبال القبر عند الدعاء غير القبلة؟ هم قالوا يستقبل وجه الميت عند السلام ويستقبل القبلة عند الدعاء، هذا المعروف. إذا صار عدد كثير استدار حول القبر، يعني هذا غير مقصود أنه يستقبله من أجل لذاته كما يفعلون عند قبره عليه الصلاة والسلام، يستدبرون القبلة ويتجهون إليه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. ينكر على من يستدبر القبلة ولا؟ والله ينبه.